أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. دفن مولانا جل جلاله به الضغائن، وأطفأ به السرائر، ألف به إخوانا، وفرق به أكرانا، أعز به الذلة، وأذل به العزة. كلامه بيان، وصمته لسان. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة، فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا رب، يا رب، منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي، وأنا حجتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب، ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، ومحى الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم، وهو يخاطب جميع الناس على مر الزمان واختلاف المكان، يقول جل وعلا: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فما هو النور المبين الذي أنزله إلينا مولانا جل جلاله؟ إنه القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا مولانا جل جلاله أن نؤمن به كما نؤمن بالمولى سبحانه وتعالى وبرسوله النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. هذا النور أيها المؤمنون الذي يتعرض اليوم للتشويه ويتعرض للإحراق من قبل أعداء الإسلام الحنيف، الذين يعملون جاهدين ليلا ونهارا، يعملون على القضاء على نور الإسلام الحنيف. لذلك عندما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان نوراً لهذه البشرية حاولوا أن يشوهوه بكل ما يستطيعون. ولعلكم تذكرون قضية الرسوم المسيئة له صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وعندما كان القرآن الكريم عندما كان نوراً لهذه البشرية ها هم اليوم يقومون بإحراقه ويقومون بوضعه طعاماً للخنازير. وعندما كان الإسلام الحنيف أيضاً نوراً حاولوا أن يشوهوه بكل ما يستطيعون، فقالوا بأنه دين الإرهاب ودين القتل ودين التأخر ودين التطرف إلى غير ذلك. ولكن مع هذا كله لم يزد ذلك حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ولم يزد القرآن الكريم والإسلام الحنيف لم يزد ذلك هذا النور الرباني العظيم لم يزده إلا عزاً ونصراً وتأييداً. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المؤمنون، إن أعظم وأجل كتاب في هذا الكون هو كتابنا، هو القرآن الكريم، هذا الكتاب المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم الذي هو المصدر الأول من مصادر التشريع في إسلامنا الحنيف، هذا الكتاب الذي هو دستور هذه الأمة، والذي يعمل أعداء الإسلام الحنيف اليوم يعملون على تشويهه في قلوب الناس. فبالأمس كان هناك هجمة شرفة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريدون أن يشوهوا صورته ويشوهوا أخلاقه ويشوهوا ما أتى به من رب العزة والجلال جل جلاله. واليوم هجمة شرسة أخرى تستهدف القرآن الكريم، هذا الكتاب الجليل الذي حفظه مولانا جل جلاله من التحريف ومن التبديل ومن التغيير والتزوير، والذي أمرنا جل وعلا أمرنا بتقديسه وأمرنا بإجلاله وأمرنا بتعظيمه وتلاوته وأمرنا بالعمل بما جاء فيه. وهنا يأتي السؤال أيها المؤمنون، سؤال مهم: هل أحيا المسلمون اليوم نور المولى جل جلاله؟ هل أحيوا أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أحيوا أخلاق القرآن الكريم؟ هل أحيوا أحكام الإسلام الحنيف؟ هل أحيوا هذا النور في واقعهم وفي قلوبهم وفي مجتمعاتهم وفي معاملاتهم؟ هل أحيوه أم أنهم بعيدون عنه؟ هذا هو ما يجب علينا أن نتأمل فيه وأن نمعن النظر فيه. أيها المؤمنون، لقد خلق مولانا جل جلاله هذا الإنسان، خلقه على هذه الأرض وفضله على كثير من خلقه، وأمره بتوحيده، وأمره أيضا بعبادته، وأمره بعمارة هذه الأرض، وخلق له عقلا يستطيع أن يميز به، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. كل هذا من أجل هداية هذا الإنسان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولكن أيها المؤمنون، وللأسف رمى هذا الإنسان بهذا النور خلف ظهره، فتراه يكفر وتراه يبسط وتراه يفجر مما أدى هذا إلى الفساد بكل أشكاله وأنواعه، الفساد الكائن في هذا المجتمع. فماذا تظنون؟ ما هو سبب انتشار الفساد في مجتمعاتنا اليوم؟ إنه أعمال الناس، أعمال البشر. السبب هو الابتعاد عن نور المولى جل جلاله، عن نور رب العالمين سبحانه. السبب هو الابتعاد عن العمل بما جاء في القرآن الكريم. ولهذا نجد مولانا جل جلاله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. ما هو السبب يا رب العزة؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. وما هي النتيجة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون ويعودون إلى المولى جل وعلا وإلى رسوله وإلى كتابه ونوره. أيها المؤمنون، لقد أصبحنا اليوم في زمن عجيب، زمن غريب، زمن ابتعد كثير من المسلمين فيه عن نبيهم وعن أخلاقهم وعن كتابهم وعن مبادئهم وعن إسلامهم. ونخشى أن يكون هذا الزمن هو ذلك الزمن الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. الاسم مسلم، في البطاقة الشخصية مسلم، في جواز السفر مسلم، في الوثائق وفي الأوراق مسلم، أما في الواقع في المعاملات فهو إما لص وإما مختلف أو محتكر أو منافق أو زان أو غير ذلك. هكذا أصبح حال كثير من المسلمين اليوم. لقد جعلوا من الإسلام الحنيف، جعلوا منه جسما بلا روح، جعلوا منه مجرد شعار يحملونه فقط. هناك ما يقارب من 1,500,000,000 شخص ينتمون إلى الإسلام الحنيف، ولكن أين روح الإسلام في حياتهم؟ أين أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواقع الذي يعيشونه؟ أين أوامر القرآن في أعمالهم وفي أقوالهم؟ يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. أيها المؤمنون، ما يدخل الإنسان مسجدا في العالم إلا ويجد فيه كثيرا من المصاحف. ولا شك أنه ما من بيت من بيوت المسلمين اليوم إلا ويوجد فيه على الأقل مصحف، وهناك من يتلو هذه المصاحف. ولكن مع هذا لا زالت شكوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا زالت تدوي في جو السماء: يا رب، يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد هجروا أحكامه، هجروا أوامره ونواهيه. أصبح هذا الكتاب عندهم عبارة عن ألفاظ ترددها الألسنة فقط، لم يصل إلى القلوب. ولهذا نجد أن القرآن الكريم، نجد أنه يأمر بالخير وكثير من المسلمين يعملون الشرور. القرآن يأمر بالحلال وكثير من المسلمين يذهبون نحو الحرام. القرآن يأمر بالمعروف وكثير من المسلمين يعملون المنكرات. القرآن يأمر بالطاعة وهم يرتكبون المعاصي بكل أشكالها وأنواعها. القرآن الكريم يأمر بالصدق وهم يتعاملون بالكذب ويتعاملون بالربا ويتعاملون بالرشوة. القرآن يأمر بالأمانة وهم يخونون الأمانات. القرآن يأمر بالتواضع وهم يتكبرون ويتجبرون. القرآن يأمر بالاتحاد والاعتصام وهم يتفرقون ويتمزقون. القرآن يأمر بالصلاة وهم يتركون الصلاة. القرآن يأمر بالزكاة وهم يمنعون الزكاة. القرآن يأمر بالإحسان وهم لا يجدون إلا الإساءة. القرآن يأمر بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الطيبة، وهم يتخلقون بالأخلاق السيئة. القرآن الكريم ينهى عن الفواحش وهم يذهبون إلى الفواحش. القرآن ينهى عن الحسد وينهى عن الحقد وينهى عن البغضاء، وقلوبهم مليئة بهذه الأمراض. فليس أمامنا أيها المؤمنون، ليس أمامنا إلا أن نتمسك بالإسلام الحنيف، وأن نتمسك بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتمسك بأحكام القرآن الكريم، وأن تنعكس هذه الأخلاق العظيمة وتلك الأحكام الجليلة تنعكس على واقعنا وعلى أقوالنا وعلى أفعالنا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مما لا شك فيه أن مولانا جل جلاله أمر بتلاوة القرآن الكريم، وأمر بتعلمه وتعليمه، وأمر بالعمل بما جاء فيه، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن هذا الكتاب هو منهج الهداية لهذه الأمة. وما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم من ذلة ومن هوان ومن خزي ومن خوف إلا لأنها ابتعدت عن أحكام هذا الكتاب العزيز، وابتعدت عن العمل بما جاء فيه. فنحن اليوم وللأسف نحن في غفلة، غفلة عن المولى جل وعلا وعن كتابه، عن القرآن الكريم. والواجب علينا هو العودة، يجب علينا أن نعود بصدق وإخلاص إلى المولى سبحانه وإلى كتابه وإلى تطبيق هذا الكتاب العزيز على واقعنا وعلى مجتمعنا، نطبقه في كل أحوالنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب، وأنى ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، اللهم وعلى سكن الحورى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن محبطات الخطايا، ونجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبيل الإسلام، واكسنا حلل الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واسترنا بلباس الصالحين، وزيننا بزينة المؤمنين، وثقل أعمالنا في الميزان، ولقنا منك بروح وريحان وجنة نعيم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار، وطهرنا من الذنوب والأوزار، وأجرنا من عذاب النار، وأدخلنا دار القرار. اللهم اغفر لنا رمزات الألحاد، وسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، وهفوات اللسان. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، واغفر لنا عند الممات، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واعلنا أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافتح لنا يا الله برحمتك في ضيق ملاحدنا، وألا فضحتنا في حاضر القيامة ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعلنا ممن لا تبطره نعمة، ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية، ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبة. اللهم هون علينا وعلى جميع عباد الله المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت، وما قبل الموت، وما بعد الموت، وما هو أشد وأعظم من الموت. اللهم اجعل آخر قولنا ونصفنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.